كونهم بني هاشم أو كونهم من ذرية الأنبياء لا ينفعه إذا لم يعمل، وهكذا يكون عنده أموال ما ينفع تنفع إذا لم يصرفها في طاعة الله. قارون كان من أكثر الناس أموالا وكسب الله به وبدار الأرض، وصار ماله سببا لشقاعه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول في هذا الحديث: من بطأ به عمله يعني الخير لم يشأ به نسبه إلى الخير. من تأخر عن الصلاة، عن الصدقة، عن الجهاد، عن غير هذا، ما ينفعه كونه من أولاد الأنبياء أو كونه من أولاد الأغنياء أو من أولاد العلماء، ما ينفعه ذلك، لا ينفعه إلا عمله. من بطأ به عمله لم يشأ به نسبه. الله يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا بأنساب بل بما كنتم تعملون بأعمالهم الطيبة. وفق الله الجميع. لو كان الاجتماع في البيت من البيوت العادية يرجع لهم إن شاء الله يرجع لهم، لكن في المساجد أفضل وأنفع للناس، في المساجد أفضل وأنفع، وإذا صلت في البيوت يرجع له هذا الخير. صلى الله عليه وسلم المقصود بنزول السكينة، ملك من جهة الملاك سمى السكينة، ظاهر أن ملك من الملاك سمى السكينة، يقرب وينزل عند سمع الخير وعند سمع الذكر ويرتبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له سيد بن حضير أنه كان يقرأ وعنده فرس وصلها يعني يحيل حتى خشى على ولده، قال للوسيد: تلك السكينة نزلت سماع القرآن، كان يرونها في السماء مثل السرج. الواجب في أخذ الزكاة من أهل المال أو يجوز يجزئ من القيمة أحسن الله إليك، مثلا لو وجبت على الإنسان شاة أو تبيع أو بنت فخاض وما أشبه ذلك، الواجب إخراجها إذا تيسر من عين المال. إخراج القيمة إذا تيسر المال إخراج القيمة، أو صار أنفع للفقراء. من نام عن العصر والمغرب فلم يستيقظ إلا قبل العشاء بشيء يسير، ما يكفي إلا أداء فريضة واحدة، ماذا يقدم يا شيخ؟ يصلي الظهر والعصر ثم يصلي المغرب. يا شيخ ما يكون تقديم المغرب قبل لكي ما تكثر عليه الفوائد؟ بعضهم يقول إذا صار ضاق الوقت يبدأ بالحاضرة، ولكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، يقول: من نام عن الصلاة أو نصها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له. هذا نص الحديث، يبدأ بالمنسية ثم يأتي بالحاضرة. صلى الله عليك. هلك في رؤية واحد يدخل رمضان وخروجه، أو لابد من رؤية اثنين؟ دخول واحد يكفي، أما خروج أبو المسلمين. صلى الله عليك. الحديث: من ستر مسلما، المقصود هنا ستره الله في الدنيا والآخرة، يشمل المعنى والعورة. من ستر عورته على الكسوة، ومن ستر عورته إذا زل زلته ولم يفضحه. المقصود ليس إذا فعل معصية وثابت، هذا وهذا يشمل الأمرين. أحسن الله إليك. يشمل الأمر الستر. أحسن الله إليك. عام لا ضوابط إذا كان ما أعلنها، لما أعلم ما فيه هو يفضح نفسه، لكن إذا كنت تعلم من شيء لا تفضحه أنت، اصبر عليه وادعو له بالهداية. أما إذا فضح نفسه ما في حيل.